بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام أينما كنتم في أرض الله، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. قال أهل العلم: ملك الدنيا مؤمنان وكافران، أما المؤمنان فذو القرنين وسليمان، والكافران هما النمرود ووغط نصر. على كل، اليوم مع ذي القرنين هذا الإنسان العجيب الذي ملكه الله مشرق الأرض ومغربها وآتاه رب العباد من كل شيء سبب، ولكنه اتبع الأسباب، يعني قام بعمل صالح. الإيمان ليس بالتمني، ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. يعني أنا أسمع منك أن تقول لا إله إلا الله عظيم، وأن تشهد لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة وبصحة هذا الدين وأنه من رب العالمين، لكن لما لا أرى عليك هذا في سلوكك، أراك تكذب وتقبل الرشوة وتنافق وتطعن الناس في ظهورهم وتخوض في أعراض الناس وتأكل من الحرام ولا تصلي، ماذا أقول أنا؟ طيب بلاش ناهيك مني أنا، لو وجدت إنسانا غير مسلم وأردنا أن نحببه في الإسلام سوف يسألنا سؤالا: أي إسلام تريدون؟ إسلام فلان زميلي في المصلحة الذي يشرب ويصنع كذا ويكذب و إلى آخره؟ فإذا هذه خطيرة، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فالإنسان الذي لا يتقي الله رب العالمين، إنسان سبحان الله العظيم، يجب أن يراعي أنه يعني يظهر الإسلام في نفسه. هذا ذو القرنين إنسان الله أعطاه الملكات، ويعني ذهب من ضمن ما ذهب إلى قوم لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. ويأجوج ومأجوج هما من ضمن علامات الساعة الكبرى الستة، عندنا ست علامات كبرى، هذه العلامات الكبرى إنما تظهر بطلوع الشمس من مغربها ثم الدابة ثم الدخان وارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، هذه العلامة الثالثة، ثم ظهور المسيح الدجال، ثم ظهور يأجوج ومأجوج، وقبل ذلك نزول المسيح عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. دي علامات الساعة الست، وإذا ظهرت إحداها وأولها تقريبا والله أعلم ظهور الشمس من طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها توقفت الأعمال، يعني لا تصلح توبة. يوم تأتي بعض آيات ربك لم تكن تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني يوم ما تطلع الشمس من الغرب اللي عايز يتوب ما ينفع توبته، انتهى الأمر. وتأتي الدابة لتختم وجه المؤمن بعصا موسى وتلمس وجه الكافر بخاتم سليمان، فيسود وجه هذا ويبيض وجه هذا، ده على وجه هذا من النور والتاني عليه غبرة، فيتعامل الناس بيا مؤمن ويا كافر وتنتهي الأسماء. وهذه قصة لها أحاديث أخرى في مجالات أخرى إن شاء الله، لكن أريد أن أقول أن ذي القرنين آتاه الله من كل شيء سببا فأتبع سببا. وقصة ذي القرنين تستطيع أن تأخذ منها عبرة، عاملين زي إحنا العرب كده منتظرين المتحضرين من الغرب ان ياتوا لنا بالخبراء وبالالات وعشان يعملوا لنا قناطر على السدود فنحجز بيننا وبين الفيضانات ويعملوا لنا الطاقات. طب ولماذا وابناؤنا الذين يدرسون في الجامعات هل العقل العربي والعقل المسلم اقل من العقل الغربي؟ طب لماذا؟ بالعكس العقول متساويه، لا اعقل منا بفضل الله. يعني ليس هذا غرورا ولكن انا اثق في ابنائنا وبناتنا. امال الولد بتاع الثمن عمل اللي بيجيب 100%؟ ده طب ده مش نستفيد منه؟ الولد الصغير اللي عنده 10 سنوات وحفظ القرآن ده في هذا السن، ألا نستفيد من هذا؟ لماذا لا يستثمر الأغنياء وأصحاب المليارات هذه العقول الذكية والعبقرية العربية الإسلامية الجبارة ويحتضن هؤلاء؟ كل غني يأخذ عنده 7-8 أولاد من المتفوقين يقول أنا صدقات الجارية في استثمار هؤلاء. أنا عايز يبقى مهندس بتاع هندسة وراثية، وده بتاع علم الجينات، وده يتخصص في علم الذرة، وده يتخصص في الحاسوب، وده يتخصص ويطلعوا مخترعين، ونوفر لهم بدلا ان نوفر لمن يعني كل من هب ودب ونعطيهم اموال طائلة وهم لا يعودون بفائدة على مجتمعاتنا. هذا ذو القرنين، يا هل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة. المهم ذو القرنين جاب المواد الاولية اللي موجودة عند القوم وجعل القوم يعملون. يعني احنا عندنا المواد الاولية وعندنا الخبرات وعندنا المتخصصين ومنتظرين الخبير الاجنبي. هذه عقدة، عقدة المغلوب بالغالب وعقدة الذي يظن انه ذليل بالعزيز. ابدا والله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. اذا القضية ان ناخذ من قصة ذي القرنين ان احنا عندنا الامكانيات التي نستطيع ان نعملها، وان الانسان لا يسود في هذا العالم الا اذا كان عادلا، الا اذا كان فاضلا، الا اذا كان مقدما خيرا. نحن نسعد بكل يد تقدم للامة خيرا وتصنع للامة خيرا. يعني سبحان الله، لما نرى ان بفضل الله سبحانه وتعالى ان كرم الله في ابنائنا وبناتنا وفي تفوقهم وفي حفظهم لكتاب الله ومحافظتهم على اوامر الله، الناحية العلمية يجب ان نشحذ هممنا من معلمين ومعلمات وادارات تعليمية وادارات مؤسسية واباء وامهات واعلام. كل هؤلاء يعني يعملون على على على نغمة واحدة في استخراج الخير الذي في الأمة. أما أن ننتظر كما انتظر هؤلاء القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا، منتظرين ذي القرنين يجي يعملهم بينهم وبين يأجوج ومأجوج سد، ويطلع الإمكانيات عندهم وطلعت القوة البشرية موجودة عندهم، لكن للأسف لم يستثمروها. طب ما احنا عندنا القوة البشرية وعندنا القوة الذهنية وعندنا القوة الطاقة، قوة الطاقة، يعني عندنا الثروات التي فجرها لنا رب العباد. فما الذي صنعناه؟ ما الذي صنعناه؟ يا عائشة حسني جوار نعم الله عندك، فما من قوم لم يحسنوا جوار نعم الله عندهم إلا وزالت عنهم ولن تعود إليهم مرة أخرى. احنا عندنا نعم من الله كثيرة، لماذا لا نستفيد منها؟ عندنا نعمة الجو الجميل، نعمة الطقس، نعمة الحرارة، نعمة الشمس، نعمة الطاقات الثروات المعدنية اللي تحت الأرض. لكن نتقي الله في إخراج زكاة أموالنا وتقوانا لله وعدم ظلم القوي للضعيف وعدم ظلم الكبير للصغير وإثارة العدل وسماع الرأي والرأي الآخر، وأن يعني نتقي رب العباد فيما بيننا وبين أنفسنا فيقين رب العباد عز وجل الشرور كلها. ولذلك أقول إن قصة ذي القرنين هذه تقص علينا على أساس أن نستفيد أن الإنسان يجب أن يعتمد بعد الله على جهده وعلى عقله، لأن المخلص في كفره ينتصر على المزيف في إيمانه. المخلص في كفره والعياذ بالله ينتصر على المزيف في إيمانه. فلماذا لا نخلص في إيماننا؟ فقليل من الإخلاص، كثير من العمل، كثير من الثقة بالنفس، عندئذ سوف تحصل الأمة على كل خير إن شاء الله رب العالمين. لا أمة بعد أمة محمد، ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كتاب بعد القرآن، ولا دين بعد الإسلام، فنحن الأمة الخاتمة. فماذا قدمنا لهذا الدين؟ والسؤال الذي أطرحه في حلقة اليوم كي نستفيد من العبرة، هل شرفنا ديننا؟ فليسأل الواحد كل واحد منا نفسه، هل شرفت أنا ديني حتى يراني غير المسلم فيسعد ويقول يا ليتني كنت على هذا الدين؟ أحبتي في الله، جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا نريد أن نقرأ القرآن كما تقرأ الصحيفة وتقرأ الجريدة، لا، نقرأ القرآن ونتدبر، وفي التدبر نظر إلى عواقب الأمور، عندئذ سوف يفتح الله لنا طرق الهداية وطرق الخير. إن ربي على ما شاء قدير. رزقنا الله وإياكم حسن الخاتمة، وتقبل منا ومنكم. اللهم اهد لنا زوجاتنا وأزواجنا، واجعل هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وأبناءنا بزوجات الصالحات، وهيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض. لا تنسوني يعني من صالح دعائكم ان شاء الله رب العالمين. بورك لي ولكم في القرآن العظيم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.